بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الصلاة، وخصوصا يعني الكلام عن شروط الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند الشرط الرابع من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة. قال: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، يعني بغير ذلك لا تصح الصلاة، بغير ذلك لا تصح الصلاة. فمن صلى بسائر الشروط وأتى بكل الأركان للصلاة لكنه ترك استقبال القبلة عمدا عالما بذلك، بطلت صلاته، بطلت صلاته. قال: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذا هو الدليل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. قال: فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا، فلم يجوز له العدول عنها. من قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة، يعني استقبال عين الكعبة. يعني مثال: لو الكعبة هي الجدار بتاعها، الجدار اللي قدامي ده، وجب علي أن أستقبل الكعبة، عين الكعبة، هذا الجدار، هذا الجزء، هذا لازم أستقبله، لا أنحرف عنه يمنة ولا يسرة. قال: ومن كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها، اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكنه. يعني زي الناس اللي مثلا في المسجد الحرام في الصفوف اللي هي المتأخرة، أو في داخل الأبنية، مش في صحن الكعبة يعني، هؤلاء يستقبلون جهة الكعبة على اختلاف وجودهم. يعني الواحد منهم يستقبل الكعبة على اختلاف مكانه في المسجد الحرام، على اختلاف مكانه في المسجد الحرام. قال: ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي وجهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة. يعني مثلا نحن في مصر، نحن نستقبل جهة الكعبة ولا نستقبل عين الكعبة، فنستقبل جهة الكعبة أي الاتجاه الذي يؤدي بالنظر إلى هذه الجهة. فالذي مثلا في الإسكندرية تراه يصلي إلى جهة الشرق الجنوبي إلى حد ما، مش كده؟ والذي في صعيد مصر تراه يصلي إلى جهة الشرق الشمالي إلى حد ما، وهكذا. فكل يجتهد أن يصل إلى الجهة التي في جهتها الكعبة. أهل مثلا الخليج، العراق والخليج ونحو ذلك، هؤلاء يستقبلون الكعبة بعكسنا تقريبا، يعني ينظرون إلى جهة الغرب، نحن ننظر إلى جهة الشرق، هم ينظرون إلى جهة الغرب، وهكذا. نعم. قال: ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران. يعني لو أن الإنسان في ميل قليل جهة اليمين أو اليسار لا يضر بإذن الله قليل. قال: لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن انتبه، ما بين المشرق والمغرب قبلة لمن يصلح له ذلك، لمن يصلح له ذلك. بمعنى أن هذا الحديث ينطبق أكثر على أهل اليمن، على أهل اليمن ومن كان مثلهم. فالمشرق والمغرب، الكعبة عندهم بين المشرق والمغرب، الكعبة عندهم بين المشرق والمغرب. وأما سائر الجهات فعلى اختلاف جهاتها لا يضر أن يكون يمينا أو يسارا، سمي ذلك بقى، يعني مشرق سمي مغرب سمي شمال سمي جنوب على حسب يعني مكانهم. قال: وهذا بالنسبة لأهل المدينة، وما وافق قبلتها مما سامتها. قال: ولسائر البلدان مثل ذلك، فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. قال: فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا العاجز عن استقبال القبلة، يعني هذا معذور. قال: كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه، يعني لا يقدر على أنه يستقبل جهة القبلة. وكذلك المريض، وكذلك المريض الذي يعجز عن استقبال جهة القبلة. قال: فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعاجز بإجماع أهل العلم، يسقط عن هذا المعذور لعاجزه بإجماع أهل العلم. وهي كما هي القاعدة، الواجبات تسقط بالعذر، الواجبات تسقط بالعذر. وكذا في حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: ورد في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبلها. وهذا يدل على أن الواجبات تسقط بالعذر. فالمريض والعاجز عن استقبال القبلة، المريض يعني العاجز عن استقبال القبلة، وكل من عجز عن استقبال القبلة بأي سبب، فإن له أن يصلي ولو إلى غير القبلة، ولو إلى غير القبلة. ولعل في صلاة الخوف ما يدل أو ما يعني يشير إلى هذه المسألة، وهي أن الواجب يسقط بالعذر. فالواجب هنا استقبال القبلة شرط، لكن هذا الشرط لو عجز الإنسان عن فعله فإنه يسقط عنه. ففي صلاة الخوف الإنسان يكون في حالة كر وفر أحيانا، أو يكون العدو في جهة القبلة بحيث لا يستطيع هو أن يصلي في هذه الجهة لسبب أو آخر أو نحو ذلك. نعم. السيارة، لا، السائق مش معذور ولا حاجة إلا في أحوال بقى الحرب ونحو ذلك مثلا. نعم. الناس الركاب يعني الذين يكونون في الرواحل، يكونون في الرواحل. الأصل في الصلاة أن تكون، يكون الإنسان نازلا، الأصل في أن تكون الصلاة من الإنسان وهو نازل، هو نازل يعني هو على الأرض، يعني هذا هو الأصل. ولا تصح الصلاة في الراحلة، على الصحيح من كلام العلماء، لا تصح الصلاة في الراحلة إن قدر على النزول، إن قدر على النزول. أما إن عجز عن النزول أو خاف فوات راحلته أو نحو ذلك، فله أن يصلي في الراحلة، فله أن يصلي في الراحلة ويجتهد في استقبال القبلة، بل وكذلك أيضا القبلة وهو في الراحلة، إن صلى على راحلته اجتهد في استقبال القبلة، اجتهد في استقبال القبلة في أول صلاته، في أول صلاته، ثم لا يضره بعد ذلك لو استدبرت أو يعني انحرفت عن القبلة. قال: ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة، يعني يستدل على جهة القبلة بأشياء كثيرة، يعني يتعرف المصلي على جهة القبلة بعلامات. قال: منها الإخبار. قال: فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره، إذا كان المخبر متيقنا القبلة. الإخبار إنه يخبر من يعني يصدق خبره، الثقة عنده يعني إن هذه جهة القبلة، هذه جهة القبلة، وده موجود في الناس الحمد لله، والأمر فيه والحمد لله لا يحتمل يعني التدليس والكذب في نفوس المسلمين. يعني حتى إنك أحيانا تكون في مكان بتصلي، يوم يجي لك رجل بسيط جدا جدا، رجل مثلا تكون في منطقة كده في الأرياف في الفلاحين، مش وانت رايح تصلي يقول لك لا القبلة كده، تروح انت على طول معدول على اللي قاله لك من غير ما تقول ده هو عالم ولا غير عالم، لأن هذه المسألة من المسائل الإيش التي تشتهر في أهل المحلة وتعرف، وخصوصا في أوساط المسلمين. نعم. قال: إذا كان المخبر متيقنا القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. المحاريب الإسلامية اللي هي التجويفات المشهورة في بعض المساجد، هذا التجويف الذي يسميه الناس محاريب، إذا دخل الإنسان المسجد وجد هذا التجويف فهم أن جهة القبلة في جهة هذا التجويف، في جهة هذا التجويف. وإن كان يعني للعلماء كلام في مسألة التجويف هذه، وفي الحقيقة الأرجح الجواز. الذي يكره من هذه التجاويف وهي المسمى بالمحاريب هو ما يخفي الإمام، هو ما يخفي الإمام عن نظر المأمومين. يعني إذا تسببت هذه التجاويف في إخفاء الإمام عن نظر المأمومين، هذا الذي فيه الكراهة، هذا الذي فيه الكراهة، الكراهة يعني الصلاة على هذا النحو وعدم جواز هذا الفعل. أما المحاريب التي يظهر الإمام منها في خارج المكان فلا بأس بإذن الله تعالى. قال: وكذلك يستدل على القبلة بالنجوم، قال الله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يستدل على القبلة بالنجوم لمن يعرف ذلك، وليس كل الناس يعرفون هذه المسألة، لكن هناك من يعرفها، وخصوصا العرب أصحاب يعني أهل البادية خصوصا، يعني هم الذين يعرفون في الحقيقة جهات القبلة، أو بعضهم يعرف جهة القبلة عن طريق النجوم. هو يعرف أن في نجم معين كبير وله أسماء عندهم ومعروفة، بيبقى موجود في الجهة الشرقية في الوقت الفلاني، والنجم الفلاني موجود في الجهة الغربية في الوقت الفلاني، فعن طريق ذلك يستطيع أن يحدد لك ويقول هذه الجهة الشرقية هي جهة القبلة ونحو ذلك. كما في الحقيقة يعني تعرف المساجد بالمآذن، يعني هذه فائدة. مسألة المآذن أيضا هذه من المسائل التي أثيرت أيضا بين العلماء، والبعض بدعها، والحقيقة أن الصحيح هو جواز هذه المآذن أيضا، وأن من فوائد هذه المآذن أنها تعرف بها المساجد لا سيما في الطرق البعيدة ونحو ذلك. نعم. خامسا النية، يعني الشرط الخامس من شروط الصلاة. قال: النية. قال: من شروط الصلاة النية. قال: وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. النية شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة بغيرها. وفي اللغة هي القصد، يعني ينبغي أن ينوي الإنسان ويقصد الإنسان على المعنى اللغوي هذه الصلاة. نعم، وهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، هذا هو المعنى الشرعي للنية. ومحلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث إنما الأعمال بالنيات. قال: وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. يعني أفضل صورة للنية عند الصلاة أن تصاحب النية، أي بداية يعني فعل ذلك في القلب، أن يكون مع تكبيرة الإحرام، يعني وهو يقول تكبيرة الإحرام يوافق ذلك نية الصلاة. هو يصلي مثلا العصر يوافق ذلك نية العصر، يصلي المغرب يوافق ذلك نية المغرب، وهكذا. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة. طيب، مسألة قبل ما نغادر هذه المسألة، لو أنه زهل عن النية وشرع في الصلاة لا تصح الصلاة كفرض، وله أن يحولها إلى نافلة. يعني إنسان دخل صلى وزهل عن النية في بداية الصلاة، فتذكر وهو في الصلاة أنه لم ينوي بقلبه، وهو مثلا يصلي عصر ظهر مغرب صلاة مفروضة، هذا يحولها إلى نافلة لأنه لم ينوي، مع التنبيه أو التحذير والاحتراز عند البعض من الوسوسة. وإلا بعض الناس هذه المسألة تكون مدخلا له أو على يعني الوسوسة والعياذ بالله، يوم يقول أيوه والله ده أنا ما نويتش، ده أنا كذا، ويتحول إلى موسوس بعد ذلك. هذه المسألة يسيرة جدا في النفس وفي القلب، ولا تحتاج إلى تكلف. أول ما تجد تكلف يبقى أعرف أن دي وسوسة، وأنا أحذر من ذلك، لأن الشباب كتير وناس كتير بيسألوا في مثل هذه المسائل، ولذلك أنا أحذر منها. إذا وجدت أن الأمر خد عندك حجم، ابدأ اعرف أن دي بداية الوسوسة، ولذلك من بداية الأمر اقطع الطريق على الشيطان بألا تلتفت إلى ذلك. نعم. طيب، ماشي، سؤال وجيه. يقول مثلا إنسان جاء من بيته يقصد المسجد، جاء لصلاة العصر، جاء لصلاة العصر مثلا، وهو جاي في الطريق جاي عشان يصلي العصر، لكنه لما شرع في الصلاة زهل عن النية، زهل عن النية. في الحقيقة العلماء يختلفون في هذا المثال، فمنهم من يقول لا تصح الصلاة كفضل فريضة، لأن منهم من يشترط أن تكون النية عند الصلاة، والأرجح في الحقيقة صحة هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه ولو كانت النية قبلها بقليل فتصح بها، فهذا نيته كانت قبلها بقليل، وظاهر حاله أنه بالفعل يريد صلاة العصر، ويمكن لعل الشيخ ذكرها. صح. قال: وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس. يعني لو كان قبل الصلاة بزمن يسير فلا بأس، وخصوصا إذا كان يقارنها هذا الحال، واحد جاي من الشارع أصلا داخل المسجد ليصلي صلاة العصر. نعم. لكن لو مثال آخر، لو أنه دخل المسجد وصلى تحية المسجد ونحو ذلك وجلس ونحو ذلك، هل هذا يسمى زمنا يسيرا لو انتظر الإقامة ونحو ذلك؟ والله أعلم، أراه في هذه المسألة أن هذا أيضا لا يضر، لأنه ما قصد إلا هذه الصلاة، لأنه ما قصد إلا هذه الصلاة. قال: ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. يشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة. الحقيقة يعني مثال ذلك أو صورة ذلك هتبقى صورة فجة ظاهرة في الحقيقة، حتى أيضا لا يوسوس من يوسوس. فإن قطعها قطعها، عزم على أنه يخرج من الصلاة وأنه ينتهي من هذه الصلاة، عزم على ذلك، ففي هذه الحال تبطل الصلاة. لكن لو مجرد يعني هم ونحو ذلك فلا تنقطع به الصلاة إن واصل صلاته بعد ذلك ولم يسترسل مع هذا الهم. يعني على سبيل المثال صورة، إنسان مثلا وجد أنه يريد أن يعني يفضل مسألة أنه يذهب إلى الحمام. أحيانا مثلا أن واحد لقى في نفسه في آخر الصلاة مثلا يعني بول أو نحو ذلك، يجد أنه يريد أن يتبول أو نحو ذلك. ففي هذه الحال أحيانا يأتي لحظة كده يحصل فيها تردد، أخرج من الصلاة ولا لا أخرج، لا أنا سأكمل خلاص الصلاة قربت تنتهي. هل هذا يعد قطعا للنية أم تردد في الخروج؟ هذا تردد وليس قطعا للنية. قال: ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. يجوز لمن أحرم في صلاة فريضة أن يحول هذه الصلاة إلى صلاة نافلة. قال: وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. هو جي يبدأ صلاته منفرد وجد في جماعة، حتى لسه هتبدأ ولا حاجة، يوم يحول صلاته نافلة عشان يدخل مع الجماعة ونحو ذلك. قال: واعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعة وتشددا ما أنزل الله بهما من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم: نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات أداء لله خلف هذا الإمام. وده كان موجود في كثير من الناس، والحمد لله يعني شيوع يعني العلم ويعني السنة في بلادنا الحمد لله قضى على كثير من هذه البدع. كان زمان يعني لما تقف تصلي تلاقي كثير من المسلمين يقف بجوارك يقول: هذا نويت أصلي صلاة كذا أربع ركعات قضاء أداء لله. حتى الناس كان أكثرهم يقولوش أداء، حتى بيقولوا كانوا يقولوها قضاء لله، والقضاء حاجة والأداء حاجة. القضاء دي اللي بتيجي بعد إيه؟ بعد وقتها. نعم. قال: ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها. يعني النية لا يشرع الجهر بها، الإنسان يجهر بها يعني، ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه. اللي اعتاد يفعل ذلك يعني ينبغي تأديبه. طبعا في زمن الإمام تيمية يؤدب، إنما احنا في زمننا دلوقتي نحن ننصحه طبعا ونحو ذلك. قال: والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه، لا سيما إذا آذى به أو كرره. الجاهر بها يستحق التعزير. نعم. إلى أن قال: وبعض المتأخرين خرج وجها من مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. يعني في واحد من الشافعية يعني خرج وجه كذا عن الشافعي، وده غير صحيح طبعا، فيقول: وغلطه جميع جماهير أصحاب الشافعي. قال الشافعي: إن الصلاة لابد من النطق في أولها. ده نص عن الشافعي رحمه الله. فهو هذا الرجل قال يعني قال: فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية وإنما أراد التكبير. الشافعي رحمه الله لما قال إن الصلاة لابد لها من النطق في أولها يعني يقصد تكبيرة الإحرام، ففهم هذا أن المقصود بها تلفظ بالنية. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل في الرياء أيضا. ويعني احتراز أنه يخرج من ذلك التلفظ بالنية في النسك، في النسك يعني في النسك يستحب بذلك أن يقول ويسمي اسم نسكه، ويسمي اسم نسكه، يقول لبيك اللهم بعمرة لفظا هكذا، لبيك اللهم بحج وعمرة ونحو ذلك، فهذا مستحب. نعم. قال لأن المطلوب إخلاص العمل، وهذا يعتبر من ما خرج عن مسألة السر بالنية في العبادات عموما عموما، لكن شرع ذلك في النسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال لأن المطلوب إخلاص العمل لله وإخفاؤه، إلا ما ورد دليل بإظهاره، إلا ما ورد دليل بإظهاره، كما ذكرنا كمناسك الحج والعمرة عند يعني الانتواء في أولها. فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة، عاملا بالسنن، تاركا للبدع مهما كان نوعها وممن كان مصدرها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله تعالى يقول قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فالله أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، والله تعالى أعلم. نقف على باب أو باب في آداب المشي إلى الصلاة إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.